السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. ووصلنا في تفسير سورة البقرة بكرم الله جل جلاله إلى قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الآية العظيمة أيها الأحبة الكرام فيها بيان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه ابنه النبي الكريم كذلك إسماعيل عليهما الصلاة وأتم السلام يرفعان القواعد من البيت، يعني يبنيان الكعبة المشرفة، ومع ذلك مشفقان من عدم القبول ويقولان: يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهكذا السلف الصالح يسارعون في الخيرات ويسارعون في الصالحات ويؤدون على أكمل وجه وأتمه، ورغم ذلك يخافون ألا يقبل الله تعالى منه. وأما نحن نسأل الله العافية والسلامة والستر في الدنيا والآخرة، فإننا جمعنا أمنا وأمانا وسوء عمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت، يبنيان أشرف البيوت لله رب العالمين، ويقولان: ربنا، يا ربنا تقبل منا هذا العمل الجليل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم، يعني يا رب اقبلنا، لا ترد علينا هذا العمل، واجعلنا مقبولين، وتقبل أعمالنا، إنك السميع لأقوالنا والعليم بأحوالنا، أننا ما أردنا إلا وجهك بهذا العمل العظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، دل ذلك على أن إبراهيم يرفع القواعد، لأن بعض العلماء قال أول من بنى الكعبة إبراهيم، ولكن لم يأتي نص صريح ثابت أن أول من بناها إبراهيم. هناك بعض الأقوال أن أول من بناها آدم، وبعض العلماء قال أول من بناتها الملائكة وغير ذلك، لكنه لم يصح والله أعلم نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. لكن في هذا الحديث، في هذه الآية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام يرفعان القواعد من البيت. وفي الحديث أن البيت كان كالرابية تأتيه السيول، فجاء إبراهيم وإسماعيل فبنياه. وهذا حديث بنيان الكعبة المشرفة، رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطق، المنطق يعني شبيه بالإزار، هو شيء تشد النساء به الوسط تعفي به آثارها، يعني لو مشت هذا المنطق يكون طويل، المنطق يكون طويل يجر على الأرض فتندرس علامات رجليه، لا يبقى لها علامات. أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل هاجر، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة عليهم رضوان الله جميعا. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل ويترضع حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم. دوحة يعني مكان مرتفع في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، هذا الذي تركه لهما. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل. تخيل بالله عليك، امرأة ضعيفة وابن رضيع وزوجها نبي كريم من أنبياء الله بل هو خليل الله، يأخذهما ويتركهما في صحراء لم يكن بيوت ولا أنوار ولا طعام ولا شيء ولا أي شيء، صحراء شاسعة، ويتركهما وينصرف لأن الله أمره بذلك. أمره الله خذ هاجر وابن إسماعيل واتركهما هناك في هذا الوادي وانصرف. سبحان الله العظيم. ولذلك قال الله مثنيا على إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى مقامات العبودية على أكمل وجه لله رب العالمين. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، لأن الله أمره لا تلتفت. ليه؟ لأن لو التفت القلب يرق، القلب قلب الأب يحن لابنه يحن لزوجته. لا، اتركهما ولا تلتفت وانصرف، ارجع مرة ثانية إلى وين؟ الشام هناك. سبحان الله العظيم. قالت فجعلت تنادين ولا يلتفت، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي الوصف البخاري أشار أن نعم، أشار برأسي هكذا نعم. فقالت رضي الله عنها: إذن لا يضيعنا. يا الله، بالله عليك، أنا وإنت ممكن نعمل كده؟ أنا وإنت بلاش أزواجنا، يعني أنت كرجل يعني قوي وصحيح ومعافى بإذن الله تستطيع، يعني قيلك أمرك الله أن تترك هنا في هذا الوادي الذي لا فيه إنس ولا زرع ولا أنيس ولا شيء ولا انصرف عنك؟ لا يمكن. لكنه الإيمان يصنع الأعاجيب، الإيمان بالله تعالى. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، ثنية عند الثنية يعني مكان بعيد عن الكعبة المشرفة، حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات، فرفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. شوف إيش هم إبراهيم يا أخواني، وإيش هم من إحنا الآن. تركهم في مكان قفر لا شيء فيه أبدا، إيش همه؟ يريد أنهم يقيموا الصلاة، يكونوا مؤمنين حقا لله. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما قال اجعل الناس تأوي إليهم، قال أفئدة، يعني يأتون إليهم بقلوبهم محبة ويلتصقون بهم ويعيشون معهم وحبهم يدخل في قلوبهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله العظيم. وكأنك لو أنك تقول حدث هذا الإنسان تقول هذا يعني سبحان الله، لكنه هو دعاء خليل الله عز وجل إبراهيم الذي ملئ قلبه ثقة في الله رب العالمين عليه الصلاة والتم السلام. قال: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من هذا الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، الولد الصغير إسماعيل عليه السلام يتلوى من الجوع والعطش، أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، أقرب جبل كان لها الصفا، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، كان جبل الصفا مرتفع وبعدين الوادي منهبط، قعدت تبص في الوادي هل تشوف يمكن تلاقي حد، لم تجد أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، شمرت ذراعيها ورفعت ثيابها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود. شوف إنسان مجهود مش قادر خالص يمشي ولكن رغم ذلك يسعى لأنه نفس خائفة على ولدها ونفسها تجد طعاما أو شرابا، فسعت سعي الإنسان المجهود رضي الله عنها حتى جاوزت الوادي، طلعت من وادي وارتفعت وصلت إلى المروة، أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، 7 مرات وهي لا تستطيع أن تتحرك. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، سعي الناس بالصفا والمروة إحياء لذكرى هاجر، وتذكر هذا الموقف العظيم لهاجر وإسماعيل عليه السلام. فلما أشرفت على المروة في آخر شوط، لأنك إذا بدأت الصفا أدي 1 2 عند المروة، 3 4 5 6 السابع يكون عند الصفا. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهي، تريد نفسها، اسكتي اسمعي انصتي، ثم تسمعت أيضا فقالت أسمعت إن كان عندك غواث، يعني أغثني إذا كنت إنسان وأنا أسمع الآن صوت إنسان أغثني، فإن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك، جاء الله بالكرامة العظيمة لهذا البيت. ثم فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من زمزم لكانت عينا معينا عليه الصلاة وأتم السلام. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك، الملك بقى جبريل، لا تخاف الضيعة، خلاص جاءت الولاية العظيمة بعد المحنة الشديدة. وهكذا يا إخواني، كلما اشتد البلاء كلما عظم العطاء من رب الأرض والسماء. ولكن نسأل الله يجعلنا صابرين، ونسأل الله أن يفرغ علينا صبرا يا رب العالمين. قال لا تخاف الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، تخافوش، لا تخافوا الضيعة، أنتم في مأمن، المكان ده في بيت لربنا، الغلام ده هيبنيه. يعني ايه يبنيه؟ يعني هذه في بشرى أن الغلام ده سيكبر ويصير شابا كبيرا ويبني حتى يتمكن من بناء هذا البيت هو وأبوه. فقال بيت الله، هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. لا يضيع أهله في معنيين، المعنى الأول أن هذا البيت له أهل الذين يقيمون حوله من أهل الإسلام والإيمان، الله لا يضيع أهل الحرم، والله لا يضيع أهل الله الذين يعتصمون بالله ويستمسكون بالقرآن ويستمسكون بالسنة. إن لله من عبادي أهلين. قالوا من أهل الله، من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، اللهم اجعلني وإياكم منهم، هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، هذا نص صريح، فأن البيت كان مرتفع قبل ذلك كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكان كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، قبيلة جرهم أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. أهل العلم باللغة يقولون طائر عائف، يعني يحوم حول الماء ويرجع إليه، لا يتركه، عمال يحوم حوالين الماء باستمرار، يبقى هنا في ماء، كان العرب يعرفون ذلك. فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فيش ماء في المكان ده، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبرون بالماء فأقبلوا. قالوا أم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. الماء ده بتاعني، ده بقى رزق السماء من عند الله عز وجل لي، لا حق لكم فيه. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. ألفت خلاص، الحمد لله استأنست، ربنا ساق إليه واستجاب دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأرسل أناس تاوي إليهم، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. تعالوا هنا ماء، الناس كانوا يبحثون عن ماء في الصحراء. فنزلوا حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم، يعني كان أنفس الناس، كيف لا وهو الذي إسماعيل الله جل جلاله ذكره، قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم. وأعجبهم حين شب، فلما أدرك يعني بلغ، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. سبحان الله، شوف الأيام، كل ذا لسه زوجها لم يرجع إليها، لأنه لم يكن يتحرك ويذهب إلا بوحي من الله تعالى. وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، رايح يشوف زوجته وأولاده وابنه، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني خرج يجيب لنا حاجة نأكلها أو شيء. ثم سألهم عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر. شوف بقى الزوجة بقى ما تكون غير راضية بقسمة الله، هذه زوجة سوء، يعني يفارقها زوجها خير له، ذلك خير له. قالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال لها: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. إن الزوجة هي عتبة الباب، إذا كانت العتبة صالحة كان البيت سعيدا، وإذا كانت العتبة يعني طالحة كان البيت في شر والعياذ بالله. قال: فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا. هنا أهل العلم يقولون: إخواني، يستفاد من هذا، نسأل الله الإعانة، أن المرء منا يتفقد أهله وأولاده. رأى شيئا غريبا، رأى شيء لم يأتي به مع الولد، رأى شيء في البيت ليس عهده به، يسأل: من أين لكم هذا؟ منين يا ابني جبت الحاجة دي؟ حتى يقوم بالأمانة التي أمره الله تعالى بها، ونسأل الله الإعانة يا رب العالمين. كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرت أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. الله أكبر. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. وطلقها إسماعيل. هنا أهل العلم يقولون: إذا أمر الأب ابنه أن يطلق زوجته، هل يطيعه أم لا يطيعه؟ إذا كان أمر الأب لدين ولطاعة الرحمن، والأب على خلق وعلى دين يأمر ابنه بفراق زوجته لأنها غير مصلية، لأنها تتبرج وتقع في سفور واختلاط سيء منكر وغير ذلك، فهنا في مثل هذه الأمور إن كان الزوج نصحها ولم تستجب والأب يأمره بطاعة الله، فهنا يجب عليه أن يطيع. أما إن كان الأب غير مستقيم وعلى غير هدى، والزوجة صالحة، وهذه الزوجة الصالحة مش موافقة الأم ولا الأب، فيقول له: يا ابن طلق هذه الزوجة الصالحة المنتقبة التي لا تسلم على أخوانك ولا أخواتك ولا أعمامك ولا عمات أخوالك. فهنا في مثل هذه الحال لا يجيبها، ولا يجيب ولا يطيع. ولذلك عمر لما أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته قال: زوجني أبي امرأة كنت أحبها جدا وكرهها عمر، فقال: لطلقها، فأبين. فسألت رسول الله فقال أطع أباك طلق امرأتك، فطلقتها. وجاء أبو الدرداء، جاء إلى أبي الدرداء رجل فقال إني تزوجت امرأة أحبها وأمي تكرهها وأمي تأمرني بطلاقها، فماذا أفعل؟ قال أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. فإذا كان الأب صالحا يعني ينظر للحال، إذا كانت الزوجة مستقيمة وعلى هدى لا يخرب بيته. أما إذا كانت الزوجة والعياذ بالله تتمرد كل شوية، تمرد عليه كل شوية، سيباله بيته ماشية راح عند أهلها تقعد بالأسبوع والأسبوعين والثلاثة، وسيب عياله في الشارع كل شوية والعياذ بالله تقع فيما حرم الله. يعني بعض الناس لا تصلي، وأبوه يقول لابن هذه ما بتصليش وفي شوية خير طلقها، يسمع كلام والده في هذا الحال. قال الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده أيضا، جي مرة ثانية فلم يجده، لكن تزوج امرأة صالحة. فدخل على امرأتي فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسأل عن حالي عن عيشهم وهيئتهم. قالت نحن بخير وسعة، إن شاء الله الحمد لله احنا في خير وسعة طيبة. هذه الزوجة الشاكرة، يعني الزوجة الصالحة تعيش حياة زوجها سواء كان غني أو فقير، وتحمد الله عز وجل، تشكره عند النعماء وتصبر عند البلاء. نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال لها ما طعامكم؟ قالت طعامنا اللحم، نحن كل يوم نأكل لحم ما شاء الله. فقال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ما كانش عندهم حبوب، هو يطلع إسماعيل يصطاد صيد ويشربوا زمزم بس، ما كانش فيه لا قمح ولا ذرة ولا شيء من هذه المنتجات. ولو كان لهم لدعا لهم فيها. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، يعني ما في أحد يصل إلى مكة إلا ويجي سواء ليل أو نهار إلى اللحم والماء موجود بفضل الله. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، هذه عتبة صالحة استوصي بأهله خيرا. فلما جاء إسماعيل قال ألا تأكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة ما شاء الله شكله على نور، هكذا المرأة الصالحة تثني خيرا، حسن الهيئة، وأثنت عليه. فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك، رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. ثم لبث عنهم ما شاء الله، يبدأ المرة الثالثة التي هي. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه، والدوحة أيضا شجرة، فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني تعانقا، الأب بام يكون غايب عن ابنه والابن غايب عن أبيه، تعانقا كما يصنع الوالد بولده والولد بولده. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك. وفى كذلك مثل أبيه، هو لسه صغير، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، افعل يا أبت ما تؤمر، ما شاء الله هنيئا لهم. ولما كبر يا بني إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. يا بختهم يا بختهم والله. يعني مما يذكر يا إخواني في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، رزقه الله ابنا بارا عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وكان زاهدا في الدنيا عالما، كان شاب صغير يعني توفي وعمره صغير جدا. لما صار عمر بن عبد العزيز والي كان في أموال أخذ الظلم، الأمراء السابقين لعمر أعطوا سيدنا عمر، كان سيدنا عمر والي على المدينة لهم، أعطوها أموال كثيرة جدا، وهذه الأموال بغير حق، ولكن الخليفة أعطاه الأموال قبلها. فإذا به لما صار واليا أرسل لخازن بيت المال وقال: إني عزمت أن أرد جميع الأموال التي بيدي إلى بيت المال، هذه ليس لي حق فيها. الخليفة، خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، كل الأموال التي بحوزته كلها يجعلها حلال للمسلمين جميعا، وهو ليس له نصيب فيها، ويصبح لا مال له ولا أولاده. فقال له الخازن بيت المال، قال: يا أمير المؤمنين، أتدري كم عدد أولادك؟ تعرف أولادك عددهم قديه؟ لك من الأولاد كذا وكذا وكذا وكذا. فقال: الله خليفتي فيه. أي والله. قال: فذهب خازن بيت المال لمين؟ لعبد الملك ابن عمر بن العزيز. قال: أدرك أباك، شايف عارف أبوك عمل إيه، هيحصل عليكم مصيبة الآن. قال: ماذا؟ قال له: أبوك عزم أن يرد جميع الأموال التي بيده يضعها في بيت المال، يحطها للمسلمين ليس لكم. قال: ماذا قلت له؟ قال: قلت له: أتدري عدد أولادك؟ قال: فماذا قال لك أبي؟ قال: قال: الله خليفتي فيهم. قال له: بئس الوزير أنت، بئس الوزير أنت. وذهب إلى أبيه، وكان وقت القيلولة، فاستأذن يدخل الحرس منعوه، قالوا: الأمير نائم. قال: أذنوا لي عليه. فسمع سيدنا عمر الصدق، قال: من؟ قالوا: عبد الملك. قال: أذنوا له. قال: يا بني، ما الذي جاء بك هذه الساعة؟ قال: حديث حدثني فلان خازن بيت المال المسلمين. قال: وأين رأيك منه؟ رأيك فيه؟ قال: يا أبتي، أدي أمانة الله والله خليفتك في خليفتك فينا. فقام واعتنق وقال: الحمد لله الذي جعل من ذرية من يكن لي عونا على طاعة الله. إن شاء الله يا بني أصلي العصر، كان لسه بين الظهر والعصر، أصلي العصر ثم أقوم أرد المال على الملأ أمام الناس. قال: ومن يضمن لك أن تعيش إلى العصر يا أبتي؟ يا سلام، تضمن تعيش عبد العصر؟ قم الآن. قال: جزاك الله عني خيرا. قام في نفس اللحظة ورد المال كله. يقول بقى من حضر هذه القصة، يقول: والله رأينا أبناء عمر بن عبد العزيز الواحد منهم ومات توفي لم يترك لهم أي شيء خالص ولا شيء، الواحد منهم بعد وفاة أبي يجهز جيشا بأكمله، وأبناء الملوك اللي نهبوا أموال المسلمين عملوا إيه؟ أعوذ بالله. والله يقول: رأيناهم يشحتون يسألون الناس أمام بيوت الله عز وجل. كان عندهم مليارات، لكن المليارات لما تكون حرام وصاحبها عاصي لله لابد أن والعياذ بالله أن يذوق مرارتها، نسأل الله العافية والسلام. فأقول: يا إخواني، قال: تعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني له بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه إبراهيم وهو يبني، وإسماعيل يناول الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذا يا أخي وانت بتصلي قل: يا رب تقبل مني، وانت بتصدق على الفقير اللهم تقبلها يا رب، بتصوم يوم اثنين يوم خميس بتوفيق الله يا رب تقبل مني، راح تزور والدك والدتك تزور تصل رحمك يا رب تقبل مني، وفقك الله لركعتين بالليل سل الله القبول، يبقى تعمل العمل الصالح وتسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعوا. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. هنا سؤال: هل الكعبة المشرفة الآن على قواعد إبراهيم؟ الجواب: لا، ليست على قواعد إبراهيم. ليه؟ لأن الكعبة تهدمت، وقريش بنتها قبل الكعبة، قبل الهجرة، عفوا قبل البعثة بخمس سنوات، وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها 35 عاما. فلما جاءوا يبنوها، تخيل أمة بأكملها، قالوا: لا تدخلوا في بناء الكعبة إلا مال حلال. سبحان الله، لا تدخلوا مال ربا ولا مال زنا ولا مال بغي. فجمعوا المال الحلال، لم يكفي بناء بيت الله عز وجل، الكعبة المشرفة. قريش بأكملها بأسرها لم يكفي بناء هذا المال الحلال لبناء الكعبة، فبنوها وأبقوا منها 6 أذرع بدون بناء. فقال هي ذي الحجر الذي تراه أنت الآن. فقال الرسول لما جاء الإسلام قال وددت، قال لأمنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم، يعني على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. فلما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصار أميرا على آل مكة، وذلك في يعني أيام الحجاج وخلافة عبد الملك بن مروان، قال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وقال احترقت الكعبة في زمانه، احترق البيت زمن يزيد حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره أن تركه عبد الله بن الزبير حتى جاء الموسم، حتى جاء موسم الحج. فإذا به لما صدر الناس، خلاص الناس خلصوا الحج وصدروا، قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها، شبه العلم والفقه. فقال له ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها، اتضح لي رأي في هذا الأمر، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كده. فقال ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، يعني حتى يجدده، وهذا بيت ربكم، إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري. فلما مضى 3 أيام أجمع رأيه على أن ينقضها، على أن يهدمها يعني، ويبني على قواعد إبراهيم. فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، الناس خافوا أن يهدموا الكعبة يحصل حاجة له. فإذا حتى صعد رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة، أعمدة حوالي الكعبة، فستر عليها الستور، جاب ستاير قماش يعني، وحتى ارتفع بناؤه. قال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدأ أسن، يعني حتى أظهر أساس إبراهيم. نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، 18 ذراع في السماء. فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، يعني صار 28 ذراعا، وجعله بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير عمل الحجاج إيه؟ راح هدم الكعبة. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من آل مكة. فكتب عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طول فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى ما كان قبل ذلك. قال لما وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان قال له عبد الملك ما أظن أن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم. بل أظن أنه كان بقول كده من نفسه، لم يسمع من عائشة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحارث بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله ابن عبيد. المقصود أن عبد الملك لما سمع ذلك قال يا ليتنا تركنا أبا خديب وما تولى، يا ليتنا كنا سبناه، يعني ما هدمناش الكعبة ولا فعلنا فيها ما فعلنا. المقصود يا إخواني هذه الآية العظيمة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وختم أيضا بقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. أليس كان مسلمين؟ بلى، كان إبراهيم مسلم وكان إسماعيل مسلم، والإسلام ودين الأنبياء كلهم، ولكن قال علماؤنا سأل الله الثبات على الإسلام. الإسلام هو الانقياد والاستسلام لأمر الله، يا رب اجعلنا نحن وفقنا لبناء هذه الكعبة، اجعلنا فيما نستقبل دائما أبدا مستسلمين لأمرك. وهذا يا إخواني مما يجب علينا دائما أبدا أن ندعو الله به، يا رب ثبت قلوبنا على دينك. اي والله الواحد لا يأمن بين عشية وضحاها، مولانا يقلب القلوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وسلم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي اجعل من ذريتنا كذلك جماعة أمة عظيمة مسلمة لك. وهذا من تمام الشفقة، من تمام شفقة الوالد، وإن علم أن أبناءه ظلمة أو عصاه يجتهد في الدعاء له ما استطاع وجع، لأن إبراهيم علم قبل ذلك أن من ذريته ظالم، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر قبلها العفو، قال إني جعلك للناس إماما، قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالم. فعلم أن من ذريته ظالم، والله تعالى قال من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ورغم ذلك يدعو لذريته أن يجعلهم الله تعالى منقادين مستسلمين لأمر الله. وأرنا مناسكنا، أرنا من الرؤية وأرنا من العلم، علمنا يا رب مناسكنا وأرنا إياها. والمناسك قال بعض أهل العلم هي الذبح، النسك والذبح، وقالوا هي مناسك الحج، وقول عام أنها هي المعابد، المعبد، العبادة كلها، الدين كله، علمنا إياه. فسألوا الله العلم والعمل. وأرنا مناسكنا وتب علينا، وهل كان مذنبين لما سأل وتب علينا؟ بعض علمائنا الكرام قال وتب علينا هذا إرشاد لأتباعهم أو ذريتهما، وإن كنتم تجتهدون في طاعة الله ولكن سألوا الله أن يتوب عليكم، يعود عليكم بالتوبة ويعود عليكم بالعفو ويعود عليكم بالغفران سبحانه وبحمده. وتب علينا. وبعض السلف قال أراد أن يعلم الناس بعدهم أن هذا المكان عند الكعبة المشرفة تحط الذنوب، تحط الذنوب. نسأل الله سبحانه يكتب لنا ولكم حج بيتي الحرام وعمرة قريبة من عنده، إنك أنت التواب الرحيم كثير التوبة. يعني ما أذنبت والله لو 1,000,000 مرة لو أكثر من ذلك، كلما تذنب توب إلى الله عز وجل. إذا وقع العبد في ذنب يحدث توبة بعدها فإن الله تواب. أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي فغفر الله له، كرر ذلك كثيرا حتى قال الله تعالى اعمل ما شئت ما دام على هذا، كلما غوته نفسه تاب إلى الله وأناب وعزم على عدم الرجوع إلى الذنب، فإن زل تاب إلى الله فالله تعالى يقبل ويتوب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه دعوة في العرب، ربنا وابعث فيهم، أي في أبناء إسماعيل وهؤلاء العرب الذين هم موجودون عند الكعبة المشرفة، وهذه التي ضلت فيها اليهود، لم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه ودعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال سئل أخبرنا عن أول بدء أمرك قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى بالشام، عليه الصلاة والسلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. إذن التلاوة شيء والتعليم شيء آخر، يتلو عليهم القرآن الكريم ويعلمهم الكتاب، يعلمهم فقه هذا الكتاب وما المراد من هذه الآيات والحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكمة أيضا كما قال ابن جرير الطبري هي العلم بأحكام الله تعالى التي لا يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم، فجاء رسول الله ليتلو علينا القرآن ويعلمنا العلم النافع ويطهر قلوبنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فنسأل الله العزيز أن يعزنا بعزه وأن يرزقنا الحكمة بكرمه وحكمته، واللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا يا رب عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.